الشيخ قال رحمه الله: محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى. خير هاد، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في القرآن عنه أنه هاد، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. لأن النبي مبلغ، صح كده؟ وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الثانية هي هداية التوفيق التي لا يملكها النبي محمد ولا أيما بشر، لا يملكها نبي مرسل ولا يملكها ملك مقرب، ألا وهي هداية التوفيق، لأن هذه من صفات الله الفعلية. قال: كان النبي عليه السلام أكثر دعائه كأكثر حلفه لا ومقلب القلوب، لأنه هو الذي يملكها، فهو الذي يقلبها. إن الله قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أن الله يحول بين المرء وقلبه، من هنا تفهم كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول فلا يحولك من الطاعة، لا تحول من الطاعة إلى المعصية إلا بإذنه عقوبة لك، ولا يحول من المعصية إلى الطاعة إلا بإذنه توفيقا لك. فالفضل منه رحمة، والعدل منه للعبد حينما يعلم من قلبه أنه لا يريد، فإن الله هنا يخذله، ويعلم قلب عبد أنه يريد فإن الله يعينه ويوفقه. فعامل الأول الذي لا يريد بالعدل، وهنا تفهم يضل من يشاء عدلا، ومن هنا تفهم يهدي من يشاء فضلا، بهداية توفيق. لا ينتقل العبد من سنة إلى بدعة ولا من بدعة إلى سنة إلا بإذنه. من هنا تفهم لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هنا قال: وخير هاد، فالهداية هنا توفيق وهداية إرشاد. هداية الإرشاد يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، يبين: وهديناه النجدين وكل داع يبين. وأما التوفيق إنما يكون من الله. ومن هنا تفهم القاعدة عند أهل السنة: لا يستلزم من هداية الإرشاد هداية التوفيق، لا يستلزم. فإنت قد تبين، الله أفضل من بين النبي عليه السلام، صح كده؟ ومع ذلك من الناس من لم يمتثل، لم يمتثل للنبي عليه السلام. يبقى استلزم من هداية الدلالة هداية التوفيق؟ لا. فقد تبين لأناس 10 فيمتثل 1 ولا يمتثل 9. الامتثال وعدم الامتثال هذه لله وحده، ومنك أنت هداية البيان. فلا يستلزم من هداية الدلالة أنه يهتدي هداية التوفيق. فأنت داع مبلغ، داع إلى الله عز وجل. قال: وخير هاد، فهذه قسمة الهداية. وابن القيم قسمها إلى 10 أقسام في مدارج السالكين، ذكرتها في شرح التائية لشيخ الإسلام تيمية في القدر. في القدر الفضل لله وحده شرحناه في حوالي 30-33 محاضرة، شرح في التائية بفضل الله عز وجل. تائية شيخ الإسلام تيمية لم تشرح من قبل مثل هذا الشرح. تائية شيخ الإسلام تيمية قصرتها وشرطت على نفسي في أول الشرح أن الذي يشرحها هو شيخ الإسلام تيمية، وابن القيم أعلم الناس بالكلمة في القدر، أفضل 2 يتكلم في مسألة القضاء والقدر شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. فجاءت في هذه المحاضرات من أفضل ما أنت سامع من كلام شيخ الإسلام تيمية وكلام ابن القيم رحمة الله عليه، راجعه. قال وخير هاد لجميع من درى، لمن يفهم لمن يعرف. فالدراية الفهم والمعرفة هنا، وأما الذي ليس على باله شيء فإن الله لا يوفقه. لجميع من درى، فكل من عرف أهمية العلم فإن الله يعينه ويوفقه ويزيده. قال لجميع من درى. قال وبعد، فالعلم بحور ذاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. العلم، ما هو العلم؟ تسمع هذه الكلمة كثير جدا، تسمع بقى علم، سمعت شو قبل كده، هو ايه معنى العلم؟ فلان بيتكلم بعلم، ايه معنى العلم؟ ده انا النهاردة سمعت علم، هو ايه معنى العلم؟ العلم ما كان مصدره الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، ما دون ذلك لا يكون علما، إنما يكون جهلا، لأن ما دون ذلك بيكون بدعة ليس علم. واضح الكلام؟ إذن ما هو العلم عشان أعرف ده بيتكلم بعلم أو ليس بيتكلم بعلم؟ ما هو العلم؟ أن يتكلم بمصادر الوحي، الكتاب، القرآن والسنة وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، دي ما المصادر التي ترجع إليها. ما دون ذلك ليس علما، إنما هو جهل وبدع وانحرافات. يبقى فهمت العلم من غير العلم. فمن هنا أفهم لما أسمع كده دقيقة فكرية، أو ما أجي أسمع مش عارف إيه، أعرف ده علم ولا ده مش علم. فهمت كده الكلام؟ لما يجي واحد مثلا بيتسئل بيقول له إيه، ما تقول في واحد معاه عربية سيارة نص نقل وبينقل لحم خنزير وخمرة لمطعم، ما قالش كباري، مطعم مالها ليلي، حلوة مالها ليلي، مالها، أو حد بيكره مالها، حلوة حاجة حلوة يعني، أو مطعم برضو حاجة حلوة، الريستورانت حلوة برضو، ها تمشي، ما يقدروش يقول له كباريه خماره. ما تجيش كده يعني، ما انت عارف انت الزمن ده زمن انحراف الالفاظ، انحراف الالفاظ، فهمت كده؟ المظاهرات والخروج على الحكام بقت ايه؟ قول الحق، كلمه حق. وضعت المساله كده، الخمره دي مشروبات روحيه، المعازف والموسيقى الحرام حاجه كده تهدي النفوس والكلام ده. فبيقول له ايه؟ قال السادة الأحناف بالجواز وهو لا يشرب. والله أعلم. طب انت يا راجل يا جاهل اللي بتاخد فلوس آخر الشهر على الفتاوى اللي انت بتقولها دي، هو انت ما تعرفش قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبو هريرة قال لعن الله، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعن الله، وفي رواية أبو هريرة بيقول إيه؟ لعن رسول الله في الخمر عشر، ومنها إيه؟ حاملها والمحمولة إليه، حاملها، لأنه لولا حاملها ده، ما هو لولا التسعة دول ما كانش العاشر ده شرب، لولا التسعة لم يكن العاشر شرب، صح الكلام؟ لذلك القاعدة الشرعية إيه؟ التي اتفق عليها أهل العلم، أن الشرع إذا حرم شيء إنما يحرم كل شيء ها يوصل إليه، ما هو مش يعني، حتى القاعدة دي شرعية وقاعدة عقلية، دي شرعية وعقلية، لأن الشيء ده لو حرم وأنا أبحت كل حاجة توصل إليه، الله يبقى أنت حرمته ليه؟ صح ولا لا؟ ما هو شرعا وعقلا، لأن أنت عارف أن اللي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومحال أن يرسل إليه ما يناقضه، صح الكلام كده؟ الراجل مثلا مدير عندك في الشغل يقول لك محدش يعمل دي، طب محدش يعمل دي، لكن هنعمل كل وسيلة توصل لها، طب إزاي؟ ده لا شرعا ولا عقل، صح الكلام كده؟ لا شرعا ولا عقل. يبقى هذا ليس إيه؟ ليس علم. يبقى انت كده تفهم بقى تميز كده عندك كده ايه عارف انت من كسر يختر تبقى عارف كده عقلك كده ماشي دماغك كده ماشي بايه بميزان ميه كده ده علم وده مش علم. يبقى العلم ايه؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. كلمة ابن القيم دي يبقى يقول لك ايه؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. الكلام ده مفيهوش خلاف. اللي فات ده مفيهوش خلاف. ما العلم اللي جاي ده مش علم. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. شفت البيت ده؟ اهو العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم اللي جاي ده بقى ايه؟ ما العلم نصبك للخلاف سفاهة. ان اقول لك النبي عليه السلام روى الإمام البخاري حديث أبو هريرة أن النبي قال تقول لي بس فلان قال. إنك تنصب ده قدام النبي عليه الصلاة والسلام ابن القيم سماه إيه؟ سفة. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأيه. أنت حاطط ده قدام ده إزاي؟ يعني تحط ده قدام الوحي إزاي؟ ما تجيش لا شرعا ولا عقلا ولا ده جنون. يعني انت عارف انا على طول امتثل قول النبي عليه الصلاه والسلام. اما بسمع الحاجات دي بتذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام لما قال سياتي زمان يقتل الرجل اباه يقتل الرجل اباه ويقتل الرجل ابنه ويقتل الرجل عمه وابن عمه وخاله وابن خاله. الصحابه لما سمعوا كده قال او فيهم عقول يا رسول الله؟ يعني هم دول عاقلين ولا مجانين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ تنزع عقول اكثر ذاك الزمان. تحس ان هم ايه؟ مجانين. تنزع عقول اكثر ذاك الزمان مجانين. زي الايه اللي بيقول لك ما تقولش زكاة الفطر مال بدع. حاضر ايه؟ قول خلاف السنة. اهو ده مجنون. انا لو ماسك مستشفى المجانين ما اعيدوش في البلد ثانية. ده اودي له اتنين يروح ملبسون البدله البيضة يروحوا جايبينه وينزلوا فيه بالخرزانات علقه لغايه ما يهتدي ويعل. ما تقولش بدعه قول خلاف السنه. ولما تقول له خلاف السنه طيب يعني اعملها ولا ما اعملهاش؟ يقول لك لا اعملها. يعني اعمل خلاف السنه؟ طب خلاف السنه دي ايه؟ يعني طاعه ولا معصيه؟ ما طب انت بتقول لي اعملها يعني طاعه ولا معصيه؟ خلاف السنه دي خلاف السنه طاعه؟ ده كفر ده استحلال. القول ده كفر وهو ده استحلال. شفت راحت فين؟ لكن انت ايه تعذرهم بقى ليه؟ عشان مجانين. عشان مجانين. نسال الله السلامه والعافيه. نسال الله السلامه. يعني الخمر حرام لكن اللي بيوديها له حلال. ده علم ده؟ ده علم. وفي الاخر ايه؟ الله اعلم. الله أعلم. طب ما تتخرس وتسكت. ما تتخرس وتسكت. نسال الله السلامه والعافيه. فالعلم يبقى فهمت ايه معنى العلم؟ هو ده بقى العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين رأي وبين رأي فقيه. فالشيخ بيقول لك ايه؟ فالعلم بحور زاخرة. بحور البحر بخلاف النهر بخلاف الترع صح كده؟ بحور. ويطلق على المحيط بحر. يطلق على المحيط بحر. لكن كلمة بحر عند العرب ما كانوش بيفرقوا بين محيط وبحر. لكن التفرقة بين المحيطات والبحور جاءت من عند علماء البيولوجيا والكلام بتوع المية دول. ليه؟ عشان يفرق ما بين ما هو أعمق. فلما يجي مثلا يقول لك المحيط الهادي المحيط الهندي مفهوم؟ فهذا ايه؟ بخلاف مثلا بحر قزوين مثلا. يبقى انت تفهم كلمة محيط يعني ما هو أعمق. دي تفريق علمي عندهم عشان يفهموا. لكن عند العرب كلمة بحر على الشيء الواسع الذي لا تستطيع أن تدركه إيه؟ عينك، ما تجيبش آخره. ما هو أنت مثلا لو طلعت على، لو وقفت في باخرة مثلا، وقفت مثلا وسط البحر أو المحيط، ما تجيبش بعينك آخره. لذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يطلق عليه البحر. إذا قيل هذه يسأل فيها البحر، يعني عبد الله بن عباس. ليه؟ بحر، بحر علم، بحر علم. وضعت المسألة، طلع منه بقى اللي انت عايزه، مش ترعة هي فيها قرمطين وخلاص، بحر بقى قروش واللي انت عايزه، سمك اللي انت، اي حاجة انت عايزها، حيتان، سمك يكفي بقى. شوف صح كده جماعة بتوع عندنا بقى دول ايه؟ ترعة. عندنا ترعة تلاقي فيها قرمطين، تلاقي فيها بسريتين، ها اللي هو السمك الصغير ده، فاهمني؟ تلاقي فيه الحاجات دي، والسمك مسموم كمان. الله المستعان. فالبحر انما يطلق على العلم الواسع، العلم الواسع. حتى في الرؤية، الرؤية البحر علم، البحر علم، ده الاصل. وقد تختلف باختلاف الرأي، والله كده. قال وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح، ده مين؟ ده الكادح الذي يعمل بجد، لن يبلغ الكادح فيه آخرة. يعني الكادح الذي يعمل بجد لن يأتي بآخره. لما؟ لأن الذي يأتي به أوله وآخره لابد أن يكون نبيا، صح كده الكلام؟ أما دون النبي فقد يعلم أشياء ويجهل أشياء، فيبين له غيره ذاك الذي يجهله. من هنا تفهم التقييد المقيد لا يستلزم منه التفضيل المطلق، والتفضيل المطلق لا يستلزم منه التفضيل المقيد. أبو بكر رضي الله عنه أفضل أصحاب النبي عليه السلام، أفضل رجل بعد الأنبياء قاطبة، إلا أنه ليس بنبي، ومع ذلك واضح. ابن عباس رضي الله عنه يقول بالتمتع في الحج والقول معه ابن عباس، لكن لا يستلزم أنه أفضل من أبي بكر. لن يبلغ الكادح فيه آخرة. طب لن يبلغ الكادح فيها آخرة بمعنى تطبيق عملي، إن الطالب مثلا اللي بينشغل بمسائل الفتاوى، وفتاوى فلان وفلان قال إيه في الفتاوى وفلان إيه في الفتوى، هذه المسائل ليس علما، هذا تثقيف، تثقيف ليس علما، هذه تثقيف. لكن ايه هو العلم بقى؟ طب عشان اعمل ايه كي ابلغ امر العلم؟ اسمع البيت اللي بعده. قال لكن استدراك على ما مضى، لكن في اصوله تسهيلا، في اصول العلم تسهيلا، لنيله فاحرص تجد سبيلا. يبقى لازم ايه؟ الحرص، لازم الحرص. طالب علم من غير حرص ما بقاش طالب علم، لا يكون طالب العلم. طالب العلم الركن الركين فيه، وانتم عارفين معنى الركن، الحرص. قيل للإمام البخاري بما بلغت ذاك العلم والحفظ؟ قال بالنهم، بالنهم. النهم اللي هو الحرص، والحرص إنما يكون تعريفه بإخلاء القلب والعقل عما دون أنت حريص عليه. لما بتخلي، أنا أضرب لك مثال برضو، النهاردة يوم الأمثلة، لما بتخلي قلبك عن أي شيء وبتنشغل بشيء معين، واضح؟ بيتحفر، بيتحفر في القلب. أضرب لك مثال، مثلا أنت عارف مثلا إيه؟ صحيت من النوم وانت عندك خطبة جمعة مثلا، خلاص كده، ف الله، طب ده انا ما حضرتش ولا عملت ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، وما عندكش حاجة حتى تقولها، طب اعمل ايه؟ بروح مثلا فتحت ايه؟ رياض الصالحين، اروح فاتح مش عارف ايه، واروح قارئ مثلا، قارئ باب مثلا، عشان تروح خلاص بقى، ما انت ما فيش وقت، ما فيش ثانيتين، ما فيش ثانيتين، بتروح قارئ الخطبة حفرت، ممكن تقراها مرة واحدة مرتين خلاص خلصت، تطلع على المنبر تروح على طول، مع ان في ايام تانية تسمع المعلومة 100 مرة وما بتحفظهاش. طب ليه؟ ايه الفرق؟ ان هنا القلب عمل عملية اخلاء، قال الكل كده وسع، عمل عملية اخلاء وانشغل فقط بالنهم، بالمنهوم به، بالمحروس عليه. فلما انشغل به انحفر، خلاص انحفر في القلب، يروح طالع يقول على طول. فهمت دي كده؟ طالب العلم بقى عايش كده بقى على طول، عايش كده انه حريص، حريص على ان يكون فوق دائما، على ان يكون فوق دائما، كما قال ابن القيم رحمه الله: فان صاحب الهمة العالية فلو كان امر من امر الدين في اعالي الجبال ما اغفل له جفن الا ان يرتفع ويقوم وياتي به. هي دي بقى، هو ده العلم، ده الايه اللي هو الحرص على العلم. الحرص ده ما بيجيش الا ان صاحبه عنده هدف، الا ما كان عنده هدف، ما بيجيش كده لوحده، لازم يكون عنده هدف. فهمت بقى؟ فهمت بقى احنا بننسى بقى القرآن وبننسى السنة وبننسى العلم ليه؟ محتاجين ايه؟ حرص، محتاجين حرص. فهمت كده؟ قال ايه؟ لكن في اصوله تسهيلا لنيله، فاحرص تجد سبيلا، تجد سبيلا، لان الله يفتح لك، لان من اسمائه الفتاح، فيفتح عليك اذا جاهدت. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واضح الكلام كده؟ طيب، ثم قال اغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول، وهاك من هذه الأصول جملة، أي الذي سيذكرها الشيخ جمل، معنى ذلك أنها ليست كل الأصول، وإنما هي جمل من الأصول. أرجو بها عالي الجنان نزلا، نسأل الله ذلك، نسأل الله أن يجمعنا به وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. فالشيخ رحمة الله عليه يقول: هذه أرجو بها أن الله يمن علي بالجنة. قال: قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم، سوى ذا النظم، يعني هذا ليس من كيسي، أنا مش مخترعها، مفهوم؟ وإنما هذه لها إيه؟ لها أصول، لها أصول، كما ذكرت لك بأن الأصول الذي وضعها هو النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ كما ذكرت لك الأصول هي جوامع الكلم. لذلك نذكر كلمة للقرافي وللسيوطي في الأصول وأهميته، وبها نختم المحاضرة، وهو ختام خير إن شاء الله. قال القرافي في كتابه الفروق، وانتم عارفين يعني الفروق، قال: هذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، اسمع اللي جاية، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه. يعني مثلا زاد المستقنع متن في الحنبلية، خلاص الشيخ شرح زاد المستقنع ده، شرحه عشرات الشيوخ، لكن مشهور جدا ان زاد المستقنع يعني الشرح الممتع لابن عثيمين، صح كده؟ لما؟ لان الشيخ امام في مسألة علم الاصول والقواعد، فأعطى المسائل إيه؟ رونق. قال: بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، ويشرف ويظهر رونق الفقه، يظهر رونق جماله، جمال الفقه يظهر، ويعرف وتتضح مناهج الفتوى، وتكشف، تتضح مناهج الفتوى، صح الكلام؟ تعرف العلم من غير العلم. فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على الجذع وحاز قصب السبق من فيها برع ومن جعل يخرج الفروع اسمع ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع. صح يا شيخ عبد الرحمن؟ صح صح. بدون أصول وقواعد السلوك تدخل في بعضها. واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى. أهو العلم بحور زاخرة. شوف القرافي بيقول إيه؟ التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناهى. ومن ضبط الفقه بقواعده. كلمة الفقه في القديم إنما تطلق على الفهم في العلوم وخصت عند ذكر الفنون الفقه في علم الحلال والحرام. يعني علم الحديث ها فقه، علم التفسير فقه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس اللهم ايه فقهه في الدين. فقهه في الدين في علم الحلال والحرام، في الدين، في الدين عموما. قال ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ ايه اكثر الجزئيات، لان انت ايه بتبني عليها قواعد. قال لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب غيرك يحدث عنده تناقض. اما انت لانك ماشي على حد موس كده. واجاب الشاسع البعيد، الشاسع المتناثر. اجاب يعني كان الاشياء المتناثره في العلوم عند صاحب القواعد الاصول اجابته، جات لي اتت اليه. واجاب الشاسع البعيد وتقارب وحصل طلبته في اقرب الازمان. صحيح، في اقرب الازمان تحصل علوم من لم يدرس الفقه والعلم في ابعد الازمان. لحيتك تبيض ووشك يكرمش وظهرك ينحني، واضح، وانت عايش في فلان قال وفلان عاد. لكن ممكن في وقت قريب تحصل العلم، تحصل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية أبوه أعاده يدرس وكان عنده 17 سنة يا مؤمن، واللي كان قاعدين قدامه لحيتهم بيضة بيدرس وعنده 17 سنة، وكان يفتي ويتكلم وعنده 17 سنة. شوف كتب الصارم المسلول ده على شتم الرسول كتبه عنده 29 سنة. تسمع الكتاب ده وتقرأه تحس ان الراجل ده حاز اطراف العلم حاجة كده. نسأل الله يعني ان يرحمه ويعافيه، نسأل الله ان يجمعنا به وإياكم في الفردوس الأعلى. اسمع بقى بيقوله. وانشرح صدره لما أشرك فيه من البيان. فعلا الفتوى بالقواعد والأصول ينشرح بها صدرك وينشرح بها صدر السامع. فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد. قال وقد ألهمني الله تعالى بفضله أن وضعت في أثناء كتاب الذخيرة من هذه القواعد شيئا إلى آخره. شفت علم القواعد يجعل بينك وبين الذي لا يفهمه فرق في التدريس وفي السماع. السيوطي بيقول لي بقى فعلم الفقه بحوره زاخرة، زي الشيخ ايه العلم بحوره زاخرة. قال ورياضه ناضرة، رياضه ناضرة، الرياض اللي هي الجنة والبستان، واضح، بستان. ونجومه زاهرة وأصوله ثابتة مقررة وفروعه ثابتة محررة. لا يفنى بكثرة الإنفاق كنزه ولا يبلى على طول الزمان عزه. أهله قوام الدين وقوامه وبهم ائتلافه وانتظامه، هم ورثة الأنبياء، وبهم يستضاء في الدهماء الليل المظلم الكالح، ويستغاث في الشدة والرخاء، ويهتدى كنجوم السماء، وإليهم المفزع في الآخرة والدنيا، والمرجع في التدريس والفتية، ولهم المقام المرتفع على الزهرة العليا، وهم الملوك، لا بل الملوك تحت أقدامهم، وفي تصاريف أقوالهم وأقلامهم، وهم الذين إذا التحمت الحرب أرز الإيمان، يعني رجع إلى أعلامهم، وهم القوم، كل القوم إذا افتخر كل قبيل بأقوامهم. قال: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوث من الطراز، من الطراز الأولي. ولقد نوعوا هذا الفقه فنونا وأنواعا، وتطاولوا في استنباطه يدا وباعا، وكان من أجل أنواعه معرفة نظائر الفروع وأشباهها، وضم المفردات إلى أخواتها وأشكالها. ولعمري إن هذا الفن، اسمع بقى اللي جاي ده، بقى ده بقى بكل اللي فات، العلم ده، علم الأصول والقواعد ده، عشان تجيبه بقى إزاي، ده علم الرجال، ده علم إيه؟ اسمع بيقول لي بقى: إن هذا الفن لا يدرك بالتمني ولا ينال بسوف، سوف أتعلم، ولعل ولو أني، ما بيدركش بده، ولا يبلغه إلا من كشف عن ساعد الجد وشمر، واعتزل أهله وشد المئزر، وخاض البحار وخالط العجاج، ولازم الترداد إلى الأبواب في الليل الداج، ليل البهيم، يعني كل الوقت الذي عنده واضح، إنما يكون لذاك، لذاك الأمر. تعرف كل من أحب شيء لزمه، كل من أحب شيء لزمه. قال: يدأب في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلة، وينصب نفسه للتأليف والتحرير بياتا بياتا ومقيلة، ليس له همة إلا معضلة يحلها، أو مستصعبة عزت على القاصرين، اللي هم أصحاب الفروع دول، عزت على القاصرين فيرتقي إليها ويحلها. قال: يرد عليه ويرد عليه ويرد، وإذا عذله جاهل لا يصد، قد ضرب مع الأقدمين بسهم، والغمر يضرب في حديد بارد، قد ضرب مع الأقدمين، ده عايش مع مين؟ باستنباط السلف، مصادر الوحي، كتاب السنة، ما كان عليه الصحابة، غيره بقى ايه؟ عمره كله عمال يضرب في حديد بارد. وحلق على الفضائل واقتنس الشوارد، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، أن يجمع العالم في واحد، يعني أن يجمع الفنون في رجل واحد، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: يقتحم المهام المهولة الشاقة، ويفتح الأبواب المرتجة، إذا قال الغبي لا طاقة، أنا معلش وما أقدرش كده، يعني إن بدت له شاردة ردها إلى جوف الفراء، أو شردت عنه نادة اقتنصها ولو أنها في جوف السماء. له نقد يميز به بين الهباب والهباء، عارف انت زي بتاع الذهب كده، يروح ماسك البتاع كده يمسكها، اول ما يمسكها يقول لك دي فالصو، يمسكها كده يقول لك دي ذهب 24، يسمع صوتها كده يقول لك بس دي عيار مش عارف ايه، فاهم؟ بالاصول تفهم دي، بغير اصول لازم تمشي مع ورا واحد يربطك بحبل وتمشي معاه، لازم. قال: ونظر يحكم إذا اختلفت الآراء بفصل القضاء، صح ولا لا؟ حدث مسألة فيها خلاف، هتعرف ترجح ازاي؟ ها حدث يا خلاف مش عارف الامام احمد قصاده مش عارف. طب احنا مين اللي قصاده؟ اللي قصاده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. لا يكسب خمسة يكسب. لا واحد ما ينفعش. مفهوم الكلام كده؟ في ناس بتمشي كده المسألة دي. قال وفكر لا يأتي عليه تمويه الأغبياء. لا يمضي عليه شبهات الجهلة. لا تمضي عليه شبهات الجهلة لأن قلبه قوي عنده قواعد عنده أصول. قال وفهم ثاقب لو أن المسألة من خلف جبل قاف لخرقه حتى يصل إليها من ورائه. عارف كده كأنه اللي بيفحطه في الجبل. على أن ذلك ليس من كسب العبد وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن إيه؟ فاحرص تجد تجد سبيلا. فاحرص تجد سبيلا. واضح؟ طيب بذلك إيه؟ نقف هنا ونبدأ إن شاء الله في الدين جاء لسعادة البشر.